فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا طرفي النهار وزلفا الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم والتبع